قال المصنف رحمه الله وإياه في زاد المستقنع من كتاب البيوع في فصل في باب الحجر قال: ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله فيما يتصل بالحجر شيئا من أحكامه ومن يحجر عليهم وما يكون من أحكام تصرفاتهم، وذكر في هذه الفقرة أن وهذا في شأن المحجور عليه لحظ نفسه وهو الصغير السفيه المجنون، فهذا يحجر عليه لمصلحته هو، بخلاف المفلس فإنه يحجر عليه لمصلحة غيره. فبين فيما سبق أن المحجور عليه لحظ نفسه يكون الولي عليه أبوه أو وصيه، وصي الأب أو الحاكم، إذا كان يتيما لا أب له ولم يوصي أبوه بأحد يتولى شؤونه فإن الحاكم كما جاء في الأثر السلطان ولي من لا ولي له، فيكون ولي. فالولي في هذه الحالة يأكل، إن كان فقيرا يأكل بالمعروف كما قال الله تعالى، وإلا فلا يجوز له، لا يجوز أن يأكل من مال موليه بغير حاجة. الله سبحانه وتعالى قد حذر في شأن الأيتام: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذكر عليه الصلاة والسلام أكل مال اليتيم من بين الكبائر، فلا يجوز أن يتعرض لمال اليتيم. لكن الولي إذا كان الوصي الذي هو ولي أو غيره من الأوصياء احتاج فقير، فكما أخبر الله سبحانه وتعالى: وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وإن كان غنيا فليستعفف. فالغني لا ينبغي له أن يأكل، وإن عمل في مال اليتيم واستثمره في تجارة فإن كان محتاج يأكل أقل الأمرين: إما النفقة التي يحتاج إليها أو أجرة المثل، أو أجرة المثل. وذكرنا فيما مضى أنه لو كان أجرته مثلا في الشهر 1000 وأجرة المثل لمن ضرب بالأموال واستثمرها أجرته 1000، بينما هو نفقته 800 تكفي 800، نقول يأخذ 800 ولا يأخذ 1000. وإن كان العكس: أجرة المثل 800 ونفقته هو 1000، ففي هذه الحالة يأخذ الأقل وهو أجرة المثل 800. ثم إذا انفك الحجر بأن بلغ اليتيم وزال السفه بالنسبة للسفيه، وبلغ اليتيم أيضا راشدا، بلغ راشدا كما قال الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، فلا يكفي مجرد البلوغ، بل لابد أن يكون البلوغ مقترنا بالرشد. وقد بيّن المؤلف الرشد المقصود في هذه الحالة، وهو الرشد في المال، الرشد في المال، يحسن التعامل في الأموال، لا يغبن غبنا فاحشا، ولا يشتري أو يبيع أشياء يعني تدل على عدم حسن استثمار المال. فإذا بلغ راشدا أو السفيه كذلك زال سفهه والمجنون أفاق من جنونه، ففي هذه الحالة تدفع إليهم أموالهم. فلو حصل إشكالات بين المولى عليه والولي، اختلفوا في أشياء، ادعى المولى عليه قال: أنت في النفقة أخذت أكثر مما يعني ينبغي، أكثر مما تستحق، وأيضا في البيع أنت أضررت بي، بعت عقاري بثمن بخس، ومن هذا القبيل، فيقبل قول الولي، الولي يقبل قوله، إلا إذا كان عند المولى عليها المحجور عليه عنده بينة، عنده بينة، عنده شهادة، عنده قرائن واضحة تدل على صحة دعوة. أما إذا لم يكن هناك بينة لدى الطرفين فالقول قول الولي يصدق، إذا قال: أنا أنفقت عليه هذه النفقة مقيدة عندي، وأنفقت عليه بكذا، وأكلت أيضا أنا بالمعروف، وما تعديت الأمر المشروع. وكذلك بين أنه باع ماله إن كان عقارا أو آلات أو ما إلى ذلك باعه بالسعر المعقول ولم يحاب أحدا في البيع، فيقبل قوله في النفقة وفي الضرورة، الضرورة والغبطة والتلف، والغبطة والتلف. يعني الضرورة كونه مثلا اضطر إلى أمر ما يقبل قوله الولي، قال أنا اضطرت لهذا الشيء إن كان من نفقة أو بيع أو شراء مضطر لهذا الأمر. وكذلك الغبطة، قال أنا وجدت من الاغتباط أن أبيع أمواله غبطة له، أتحرى المصلحة. وبعض الفقهاء يحدد الغبطة بأن تكون 30%، إذا كان مثل هذا العقار قيمته 10,000 فلا يبيعه إلا إذا مثلا كان 13,000 أكثر. أما إذا لم يكن فيه ربح إلا بحدود 1,000-2,000 يعني 20% أو أقل، فلا يرون ما في غبطة لليتيم في هذه الحالة، بل غبطته أن يكون ربحه 30% فأكثر، لأن إبقاء العقار آمن لليتيم وأحفظ لماله. فيقبل قول الولي أنه باع هذا الشيء اغتباطا له وتحريا للمصلحة. وكذلك التلف، ادعى ولي اليتيم أن أموالا تلفت، فيقبل قوله لأنه مؤتمن، الأصل فيه أنه مؤتمن، والمؤتمن يقبل قوله ما لم تكن هناك بينة تدفع ادعاءه بعدم التفريط في التلف وعدم تقصيره وما إلى ذلك. نعم لا، الولاية يعني الشهود يستحبها بعضهم إذا دفع المال على مقتضى ظاهر الآية، ويرون أنه ليس واجبا بل هو على سبيل الاستحباب، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم، قالوا هذا على سبيل الاستحباب وليس واجبا. أما سائر المعاملات صعب أن الولي نقول أشهد في كل معاملة، إذا باع وإذا اشترى وإذا تلف شيء وإذا أنفق على نفسه إن كان فقيرا أو أنفق على الولي على المولى عليه، إذا طلبنا الإشهاد في كل حالة هذا يدخل في حد الحرج، وهو رجل متبرع متطوع، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، فهذا مما يجعل الناس يزهدون في الولاية. قال: وما استدان العبد لازم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته. هذا يعني يتصل بالحجر، باعتبار أن العبد محجور عليه لمقام العبودية فهو قاصر التصرف، لكن إذا أذن له سيده، فإذا ثبت أن سيد العبد أذن له في البيع والشراء فما استدان فالمسؤول عنه سيده، هو الذي يسدد، لأنه إنما تصرف بإذن سيده، فسيده يتحمل المسؤولية، فما استدان فهو المطالب به السيد. نعم. وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له. نعم. وإلا ففي رقبته كاستدعائه وعرش جنايته وقيمة متلفه. وإذا لم يكن سيده أذن له، لكن العبد من ذات نفسه أراد يعني استدان وتصرف، فيكون في رقبته، أي العبد نفسه مطالب بهذا الشيء. وكذلك يقيس هذه المسألة الذي هو الاستدانة، يقيسها بالاستيداع، واحد أودع العبد وديعة وتلفت، فمن يطالب بها، العبد وإلا السيد؟ العبد يطالب بها لأن له ذمة، لكن صحيح أنها ذمة قاصرة، لكن لو مثلا أعتق فيما بعد عادت ذمته كاملة وتامة. ومثل ما لو جنى العبد، لو اعتدى العبد وضرب إنسان، قطع يده قطع إصبعه، وهذا يعني خطأ مثلا، ويجب الأرش أو تجب دية العضو، على من تجب؟ على السيد أم على العبد؟ على العبد، لأنه هو الذي جنى. وهكذا لو أتلف شيئا من الأموال، أتلف حيوانا أو مالا محترا، فمثل ما إن هذه الأشياء مضمونة في رقبة العبد متى أعتق طولب بها، أو على قول بعضهم أن العبد السيد مخير، إما أن يدفع العبد لأصحاب الجناية أو هو يتحمل الجناية. نعم. قال: باب الوكالة. قال: تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. الوكالة من الأحكام الشرعية المشروعة، والوكالة هي بمعنى التفويض، التوكيل بمعنى التفويض، وكل فلان فوضه ليتصرف عنه. والفقهاء يعرفونها بأن استنابة الإنسان المأذون له شرعا استنابته غيره ليقوم مقامه بما ينيبه فيه، وهي جائزة بالإجماع، بل ورد في القرآن الكريم ما يدل عليها، وورد في السنة أحاديث كثيرة تدل على جوازها، وهي من الأحكام التي تيسر أعمال الناس، تيسر أعمال الناس وتيسر على التجار وأرباب الأعمال وأيضا عامة الناس، تيسر عليهم قضاء حوائجهم وما يحتاجون إليه، فهي مشروعة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر بعض الآيات الدالة على هذا، كما في قوله تعالى في شأن يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. فهذا في نوع من الوكالة، لأنه نائب عن الملك في شؤون المال وتصريفه واستثماره وإنفاقه وجلبه وما إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى ذكر أيضا في شأن الصدقة: عد منهم العاملين عليها. والعاملين عليها، والعاملون عليها بمثابة الوكلاء، موكلون يجبون الزكاة ويجمعونها ويحفظونها وأيضا يصرفونها في مصارفها. وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في شأن أصحاب الكهف، في شأن أصحاب الكهف قوله جل ذكره: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. فهذا أيضا من باب التوكيل. أما السنة فمستفيضة في هذا، فالرسول عليه السلام قد وكل في كثير من الأعمال، كما في حديث عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه إذ وكله عليه السلام في شراء أضحية له، وأيضا في شأن أعمال الدولة وكل في الحدود، كما في حديث أنيس وحديث ماعز. في حديث أنيس قال: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. ففوض عليه السلام وكل هذا الرجل ليقوم بما يتصل بالحدود، ووكل عماله في الصدقات عليه الصلاة والسلام يجبونها، وبعثهم وكلاء عنه يحصلون الزكاة ممن وجبت عليهم وينفقونها على مستحقيها، كما في حديث معاذ وعبد الله بن رواحة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال: تصح بكل قول. نعم. تصح بكل قول يدل على الإذن دال على الوكالة. فأي قول يدل على الوكالة، أنبتك، فوضتك، أقمتك مقام نفسي، أي كلام يدل على أن الإنسان وكل غيره في شأن من الشؤون أو عمل من الأعمال في البيع والشراء وكالة عامة أو خاصة مطلقة أو مقيدة، فهذا تتم به الوكالة، تتم به الوكالة، تصح بكل قول يدل على الإذن يدل على الإذن ويصح القبول على الفور والتراخي بكل القبول قول. يصح إما على الفور أو على التراخي. يعني إن قال الوكيل قبلت فهذا تام، أو يعني بعد مدة بين قبوله للوكالة فهذا أيضا صحيح وتتم الوكالة بالقول أو بالفعل. حتى لو لم يقل الوكيل قبلت، قال له: قم اعمل هذا الشيء، اشتر لي بضاعة، بع لي هذا الشيء، فبادر وباع واشترى من غير ما يقول قبلت أو أصبحت وكيلا لك. هذه التوثيقات الرسمية التي جرت عليها المحاكم هذا شيء للتنظيم وزيادة الاستيثاق، وإلا فالوكالة تتم بمجرد القول الصادر من الموكل والقبول المفهوم من الوكيل إما قولا أو فعلا، فتتم الوكالة بهذا. نعم. إذن كأنه خص الموكل بالقول وقبول الموكل بالقبول أو بالقول أو الفعل. نعم. يعني الوكيل تعرف منه الوكالة بالقول أو الإذن في التصرف في شيء ما، أما الوكيل فيعرف منه القبول إما بالقبول كلاما يقول قبلت، أو بالتصرف الفعلي الذي يدل على قبوله الوكالة. إذن على هذا بالفعل ما يتصور من الموكل أنه يوكل بالفعل. بالفعل المؤلف ما يرى هذا، ما يرى أن الفعل مجرد الفعل من الموكل كافي، لا بد أن يفصح عن توكيله بكلام، يقول أذنت لك، فوضتك، أنبتك مناب نفسي، أقمتك مقام نفسي، إلى غير هذا من الصيغ الدالة على أنه يريد أن يوكل هذا الإنسان. أحسن عليكم. إلا ممكن الفقهاء يذكرون يعني الأصل في الوكالة أنها عقد تبرع وتطوع، لكن إذا كان الوكيل يريد شيء فهذه تكون يعني فيها أجرة أو يكون يعني فيها عوض، يكون فيها عوض في هذه الحالة يجوز. نعم. أحسن عليكم. الوكالة العامة في كل شيء، إذا كان في شيء معين، أما وكالة عامة فسوف يذكر المؤلف أن هذا لا يصح لأنها مدعاة للغرر، ولا لكن إذا كانت يعني في عموم البيع يعني يبيع ويشتري وكالة عامة يعني في البيع والشراء، أما أن تكون وكالة عامة في كل شيء بيعا وشراء وتزوجا وطلاقا وغير ذلك هذا لا يمكن، هذا لا يقبل لأن فيه غرر. قال: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. يعني هذا ضابط ما يجوز فيه التوكيل، من له التصرف في شيء بأن يكون يعني عاقلا راشدا غير محجور عليه لسفه، غير محجور عليه لسفه، وغير ممنوع مثل أو مثل العبد، فهذا كل من له التصرف في شيء له أن يوكل أو يتوكل فيه، هذا الأصل. قال: ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. يعني هذه أمثلة يذكر المؤلف لما يجوز فيه التوكيل، كل العقود المباحة التي يحتاج إليها الإنسان من البيوع والفسوخ، يعني أراد أن يفسخ شيء من العقود وبينه وبين مثل إنسان خيار، فقال أنا مثلا مسافر اذهب إلى فلان وأبلغه أنني يعني لا أريد أن أمضي البيع، أو غير ذلك مما يحتاج إليه. كذلك في النكاح أراد أن يتزوج ولا يمكن أن يحضر بنفسه فيوكل من يقبل عنه النكاح، والرسول عليه السلام قد وكل أبا رافع ووكل عمرو بن أمية الضمري في قبول النكاح له عليه الصلاة والسلام. فهذه الأشياء كما يرى المؤلف، الطلاق والرجعة، يعني بإمكان إنسان أن يفوض أو يوكل في الطلاق من يطلق عنه أو يخبر بالرجعة، كل حقوق الآدميين. نعم. وتملك المباحات، وتملك المباحات يعني يقول الإنسان اذهب يحتش له يحتطب له من هذه الأشياء التي أصلها ليست عليها يد أحد، إنما من سبق إليها فهو أحق بها. لكن من أهل العلم من لا يرى قبول صحة الوكالة في المباحات، لأن يقول من وضع يده عليها فهي ملك له، فما معنى التوكيل بهذا؟ لأن الذي احتش الحشيش مثلا أو احتطب الحطب صار ملكا له، لأن هذه تملك بأن يكون الإنسان هو نفسه استولى عليها وسبق إليها فهو أحق بها، أحق من الموكل. لكن من أهل العلم من يرى أنه يجوز لو إنسان وكل آخر وقال تحتش لي الحشيش وتحتطب لي الحطب وما إلى ذلك من الأمور المباحة فلا حرج وتصح الوكالة في هذا. قال: لا الظهار واللعان والأيمان. بسرعة. لا الظهار ولا اللعان ولا الأيمان، هذه حقوق آدميين لكن لا تصح الوكالة فيها، لأن الظهار من الأمور المحرمة، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه منكر من القول وزور، فلا يجوز الإنسان يقول يوكل آخر يقول ظاهر عني، لا يقبل هذا الكلام منه فضلا أن يقبل من غيره، لا يصح. ولذلك رتبت الكفارة على مثل هذا القول الآثم، ويعتبر من صدر منه آثما عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويقدم بالكفارة المشروعة. وهكذا اللعان، لأن اللعان متعلق بشخص الزوج أو الزوجة لابد منهما، وهما اللذان يشهدان الشهادات التي أمر الله بها، ولا يصح أن توكل الزوجة من يشهد عنها أو الزوج من يشهد عنه، بل لابد أن يشهد كل منهما بنفسه. وهكذا الأيمان، لو وجبت اليمين على إنسان ليحلف فقال اذهب يا فلان احلف عني، ما يصلح هذا، لأن اليمين يطالب بها الشخص نفسه، لابد هو الذي يحلف، فهذه لا تصح فيها الوكالة. وهكذا الشهادة، إنسان عنده شهادة لا يجوز أن يقول يا فلان اذهب اشهد عني، لأن هو الذي شاهد ويجب أن يدلي بالشهادة بنفسه. صلى الله عليكم، إذا كان يشهد على الشهادة، لا، الشهادة على الشهادة هذا شيء آخر، هذا شهد على الشهادة، لكن إذا احتاج القاضي إلى الشهادة الأصلية ما يجوز أن يقول الشاهد وكل فلان يشهد عني، لكن إما أن يعني القاضي يستعين بقاضي آخر إذا كان صاحب الشهادة في بلد ليس في بلد الدعوة والقضية، فهذه بما يسمى كتاب القاضي إلى القاضي، ممكن أن القاضي الذي عنده الشاهد يسمع شهادة الشاهد ويسجلها ويبعث بها إلى القاضي، وهذا ليس وكالة، هذا بمثابة تسجيل الشهادة وإبلاغها للقاضي الذي عنده القضية. نعم، لا، هو القاضي إذا يعني لم يطمئن إلى شهادة الشاهد أو الخصم طعن في شهود خصمه واقتنع القاضي بأن هذا الطعن متجه، فيطالب الشاهد بمن يزكيه، يطالب بمن يزكيه، هذه تزكية. أما الشهادة نفسها شهادة يدلي بها الشاهد ويقول إنه رأى أو سمع أو كذا، فيخبر عن نفسه. قال: وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. هذا عطف على قوله في حق كل آدمي، بعد أن ذكر حقوق الآدميين واستثنى منها ما استثنى من اللعان والظهار والأيمان، قال: وفي كل حق لله تدخله النيابة، وهذا مثل الحج والعمرة ومثل الزكاة والصدقات والكفارات، فيجوز الإنسان أن يوكل في زكاته، يقول يا فلان تولى زكاتي. وقد حصل يعني الرسول عليه الصلاة وكل أبا هريرة في حفظ الزكاة كما في الحديث الصحيح، وعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا كما عند البخاري كتب إلى خازنه أو كما قال قهرمانه أن يزكي عن كل صغير وكبير زكاة رمضان زكاة الفطر، فهذه تدخلها النيابة. الحج والعمرة كما جاءت الأحاديث بهذا في حالات معينة ذكرها الشارع، فهذه حقوق لله سبحانه وتعالى تدخلها النيابة. وكذلك بالنسبة للحدود وإقامة الحدود، يستنيب الحاكم من يقيم الحد أو يعني يثبته ويقرره وينفذه عنه. قال: وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. فحقوق الله من العبادات مثل ما ذكرت يعني تجوز الاستنابة فيها، إلا الحقوق المحضة لله سبحانه وتعالى كالصلاة والصوم، فهذه لا تجوز الاستنابة فيها. فقد جاء الحديث حديث ابن عمر: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، فلا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد أو يصوم عنه إلا تبعا، مثل ركعتي الطواف تجوز، لأن الحج لما أذن في النيابة فيه دخلت ركعتي الطواف تابعة لما هو مأذون فيه. وكذلك الصوم بالنسبة إذا ارتكب واجبا، ارتكب محظورا أو أخل بواجب الذي هو النائب، فيلزمه الصوم في هذه الحالة، لأنه شيء يتعلق بتقصيره هو، فيصوم تبعا لهذه العبادة التي استنيب فيها. أما الصوم استقلالا فلا يجوز إلا ما ورد في الحديث حديث ابن عباس في صوم النذر، في صوم النذر كما جاء في الحديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فحمله أهل العلم على صوم النذر وليس على صوم رمضان ولا غير ذلك من أنواع الصيام، لأن الأصل أن الصوم لا يصوم أحد عن أحد، وهي عبادة شخصية متعلقة بشخص الصائم ذاته، وكذلك الصلاة. نعم إثبات الحدود كما في حديث أنيس: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت. ففوض إليه أن ينظر في اعترافها هل هو اعتراف صحيح يستوجب إقامة الحد عليها أو لا. فإذا اطمأن إلى صحة اعترافها وأنه يترتب عليه الحكم الشرعي وهو العقوبة أيضا ينفذ العقوبة في شأنها. قال ليس للوكيل وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. وليس هذا من أحكام الوكالة، ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، لأن الموكل إنما استنابك أنت ووثق بك أنت، فلا يجوز لك أن توكل غيرك وتفوض هذا الأمر إلى غيرك إلا بإذن من الموكل، إلا بإذن من الموكل. إذا كان الموكل قال وكلتك يا فلان وإن أردت أن توكل غيرك فلا حرج لا مانع، فهنا يجوز للوكيل أن يوكل غيره. أما من غير هذا فلا يجوز، إلا أهل العلم يستثنون ما إذا كان العمل الموكل فيه عادة لا يقوم به الوكيل بل يستنيب غيره. يعني لو قال إنسان، يعني رجل أعمال قال لآخر أيضا من رجال أعمال في درجته أو أقل منه: ابن لي سور لهذا الجدار أو ابن لهذا الجدار، يعني معروف أنه لم يقوم، لا يقوم هو بنفسه بل قد يوكل عمالا أو مقاول أو ما إلى ذلك. أو كذلك يفهم من الحال أن الوكيل الموكل لا يرى حرجا من توكيل الوكيل غيره، كما جاء في أثر علي رضي الله عنه وعثمان في قصة الوليد بن عقبة لما شرب الخمر. فعثمان رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه: قم يا علي فاجلده. فعلي رضي الله عنه قال لولده الحسن: قم يا حسن فاجلده. فلما تلكأ الحسن وتردد قال: قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده. فهنا يعني علي رضي الله عنه وكل من قبل عثمان، ثم إن علي رضي الله عنه وكل ابنه الحسن، ثم وكل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم. قال: والوكالة عقد جائز وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزر الوكيل وبحجر السفيه. الوكالة عقد جائز بمعنى غير لازم، لأن العقود على نوعين: عقود لازمة وعقود جائزة. وعقود لازمة في جانب طرف وجائزة في جانب آخر، لازمة في جانب وجائزة في الجانب الآخر، فهي على ثلاث أنواع. فالعقود اللازمة هي التي لا يجوز لكل من الطرفين أن ينفك عنها إلا برضا صاحبه، كالبيوع والإجارة، هذه عقود لازمة. إذا تم العقد بالإيجاب والقبول وانتفت الموانع والمفسدات والمبطلات فصار العقد لازما. وهناك عقود جائزة، أي أنه من حق كل من الطرفين أن يتخلى عن العقد، وهذا غالبا ما يكون في عقود التبرعات والتطوعات، ما الوكالة من هذا القبيل. فالوكيل من حقه أن يقول: أنا أعتذر لا أريد أن أبقى وكيلا. والموكل أيضا من حقه أن يقول لوكل: خلاص أنا أبطلت الوكالة اللي أعطيتك، لا أريدك أن تكون وكيلا لي. فليس من حق الموكل أن يتمسك بالوكيل ويقول: لا أنا وكلتك لابد أن تبقى وكيلا. ولا من حق الوكيل أن أيضا يلزم الموكل يقول: أنا أنت وكلتني ولابد أن أبقى لك وكيلا. لا، هي عقد جائز، أي من حق كل من الطرفين أن يتخلى عنها، لكن أيضا لابد من ملاحظة القاعدة: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان التخلي عن الوكالة يترتب عليه ضرر فلابد من مراعاة هذا الأمر حتى لا تضيع حقوق الناس بين الوكيل والموكل، هذا لابد أن يراعى جانبه. فإذا ما هي التي تنفسخ، متى تنفسخ الوكالة؟ بعزل الموكل، الموكل عزل الوكيل قال أشهد أو بلغه أو ما إلى ذلك أنه لا يريده بعد ذلك أن يكون وكيلا له، انتهت الوكالة بهذا. أو بموت أحدهما، إذا مات الموكل أو مات الوكيل انتهت الوكالة، انتهت الوكالة ولم يعد لها أثر. أو بالحجر على أحدهما، الموكل أو الوكيل، وهو الحجر الذي للسفة وليس حجر الإفلاس، لأن حجر الإفلاس لا يمنع من التصرف، لا يمنعه من التصرف في ذمته أو فيما لا يتصل بأمواله. أما إذا حجر عليه لسفه فبالنسبة للموكل ممنوع من التصرف في أمواله، فلا يسمح له أن يوكل غيره ما دام هو نفسه لا يجوز له أن يتصرف في أمواله، فمن باب أولى غيره وكيله. وأيضا الوكيل إذا حجر عليه لسفه فهو أيضا ممنوع من التصرف في أمواله، فمن باب أولى أن يتصرف في أموال غيره، فلا فتبطل الوكالة إذا حجر على أحدهما بسفه. لا، ليس لها مدة، ليس لها مدة، يعني تبقى الأصل بقاؤها، لكن إذا رأى مثل الحاكم أن المصلحة تقتضي تحديدها بمدة معينة لما يترتب من المشاكل فمن حقه أن ينظم هذا الأمر، يعني يقول مدتها شهر، شهرين، سنة، سنتين، ويطلب مثل تجديدها، وإلا فالأصل بقاؤها. قال: ومن وكل نعم يراعى الضرر الذي يعني لحق بالغير. ولذلك يعني الفقهاء لهم تفصيل في مسألة مثلا عزل الوكيل، الموكل عزل الوكيل، الوكيل تصرف باع له شيء، قال: أنا ما علمت أنك عزلتني. طيب، من هو المسؤول في هذه الحالة؟ من أهل العلم من يرى أن العقد ينفسخ، الوكالة تنفسخ بمجرد العزل، وأن الوكيل يتحمل تصرفاته، وهذا صعب. ما دام الوكيل لم يعلم بعزله فالأصل بقاء صحة تصرفاته، فإذا علم بعزله وتصرف بعد هذا يؤاخذ في هذه الحالة. أما إذا كان لم يعلم فالتقصير من الموكل، مثل ما أنك أبلغته الوكالة أن أبلغه بانتهائها وأنك عدلت عن توكيله، فلا تترك حقوق الناس تضيع بين الموكل والوكيل. قال: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. هذا في تصرفات الوكيل، يعني وكل في بيع شيء أو شراء شيء، هل يجوز أن يبيع من نفسه أو يشتري من نفسه؟ يعني إنسان وكل آخر أن يشتري له بيت، فالوكيل عنده بيت فاشترى بيته لموكله، أو ولده أو زوجته أو زوجها إذا كانت الوكيلة امرأة، فهؤلاء ممنوع الوكيل أن يشتري منهم، لا من والده ولا من ولده ولا من نفسه ولا من أحد الزوجين من أحدهما، لأن هذا مظنة التهمة وعدم الاستقصاء، لأنه قد يكون يعرض البيت بمبلغ لا يستحقه، فبحكم الصلة والقرابة يخشى أن يكون في هذا إجحاف في حق الموكل فلا يشتري، إلا إذا أذن له، بين للموكل قال: أنا عندي بيتي أريد أن أبيعه، أعرضه عليك، أو ولدي أو كذا. وكذلك الشراء، أراد البيع، قال: بيع هذا البيت، لا يبيعه، لا يشتريها الوكيل لنفسه ولا يبيعه على ولده أو على والده أو زوجه، لأنه متهم بعدم الاستقصاء، عدم الاستقصاء كما هو المعروف بين الأقارب، فهذا كله دفعا للتهمة حتى لا يتهم الوكيل أنه قصر أو فرط في حق موكله. وهذا إذا أذن، هذه الأمور إذا أذن له بالبيع من بيع على نفسه أو الشراء من نفسه جائز، لأن الحق للموكل. قال: ولا يبيع بعرض ولا نسأ ولا بغير نقد البلد. هذه من القيود التي ينبغي يعني تخضع للعرف، يعني قال له: بيع هذا الشيء، لا يبيعه بعرض، لأن الأصل في البيوع النقد، فكونه مثل يذهب ويبيع هذه الأرض أو هذه البضائع، مثل يبيعها بغنم أو يبيعها بحبوب بزرع أو ذرة أو طعام، يقول: أنا ما كلفتك تبيع لي بعرض. البيع الأصل أنه يكون بالنقود، هذا الأصل. وأيضا ما يبيع نسيئة مؤجلا، قال: بع هذا الشيء، فقال: بعته لك لكن الثمن مؤجل بعد سنة، من حق الموكل أن يعترض على الوكيل، لأن هذا خلاف العرف الجاري في تعامل الناس. ولا بغير نقد البلد، البلد فيها عدة عملات، يتبايعون بالريال والدينار والدولار فعملة البلد الريال هنا هو المعروف، فلا يبيع له إلا به. فإذا باع بنقد آخر على الوكيل أن يضمن النقص الذي يحصل للموكل أو الضرر الذي يلحقه. قال: وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح. يعني باع فالوكيل كأنه تصرف إما بحسن نية أو بغير ذلك، فباع بأقل من ثمن المثل، هذه السلعة قيمتها 10,000 فباعها مثلا 8,000، البيع صحيح ما نبطل البيع، لكن على الوكيل أن يضمن هذا النقص. أهل الخبرة والاختصاص قالوا هذه السلعة قيمتها 10,000، لماذا تبيعها 8,000؟ هذا دليل على أنك فرطت وقصرت ولم تستقصي، فعليك أن تضمن للموكل النقص الذي هو 2,000. أو عين له المبلغ، قال لا تبيع هذه السلعة إلا 10,000، فاستعجل وباعها بأقل مما قدر له، فعليه كذلك أن يضمن النقص. وهكذا الشراء، اشترى له شيء، قال تشتري لي شيء بهذا المبلغ، فاشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدر له، أيضا يضمن الزيادة، من حق الموكل يقول أنا لا أدفع لك إلا ثمن المثل، ثمن المثل 8,000 خذها، أما 2,000 زيادة هذه أنت تتحملها، أو أنا قلت لك لا تبيع إلا 10,000 فلماذا تبيع 8؟ أنا أطالبك بالفرق، ادفع لي 2,000. فالوكيل أمين، مقتضى الأمانة ألا يتصرف بيعا أو شراء أو غير ذلك من التصرفات إلا فيما يعرف أن مصلحة موكله ثابتة، أو يتقيد بما أمره به، أو يلتزم بالعرف المعروف في البلد وفي السوق. قال: وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة. وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. يعني هذه بعكس التي قبلها، يعني قال بع ب10 فباع ب11 أو قال بعه ب12 مؤجلا ولو بعد سنة فباعه ب12,000 حال الآن. والرسول عليه السلام في حديث عروة البارقي أعطاه دينارا ليشتري شاة، فذهب فاشترى الشاة بنصف دينار، ثم إنه اشترى شاتين بدينار، وفي الطريق باع إحداهما بدينار، فالرسول عليه السلام أقره بل دعا له بالبركة وقال اللهم بارك له في صفقة يده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا يقبل في هذه الحالة، لكن ما لم يكن هناك يعني ضرر يلحق بهذه القيود التي يعني قيده بها الموكل. يعني لو قال له بع مؤجلا ولا تبع حالا، له مقصد، إما أنه لا يستطيع أن يصرف النقود الآن وهو في بلد يخشى يعني فيه رقابة على النقد، فيخشى أن يأتي من يأتي ويستولي على نقوده أو ما إلى ذلك، فلا في هذه الحالة يلزم الوكيل بأن يلتزم بالشرط وأن يكون البيع مؤجلا ريثما يكون تكون الفرصة مناسبة للموكل أن يقبض نقوده، يكون آمن ومطمئن أن يقبض ثمن السلعة، لأنه يخشى على نفسه إذا قبضها في هذا البلد أو في هذا الوقت إما من لصوص أو من قطاع طرق أو من رقابة ما. قال: فصل: وإن اشترى ما يعلم عيبه لزم إن لم يرضى موكله فإن جهل لزمه إن لم يرضى موكله فإن جهل رده.